شيخنا بارك الله فيكم. يقول السائل: قرأنا مؤخرا مقالا نشر في منتديات أهل الحديث للمدعوم معروف أبي القاسم من ولاية سعيدة، ذكر فيه ما يلي: أولا، المكالمة التي جرت بينه وبين العلامة عبيد الجابر حفظه الله تعالى، والتي حاول فيها هذا الشخص أن يظفر بكلام من فضيلته يطعن فيكم، فتفطن له الشيخ عبيد جزاه الله خيرا ورد عليه سوء قصده وأصدر بيانا تناقلته المنتديات يثني فيه على فضيلتكم. ثانيا، رد هذا المدعو على بيان الشيخ عبيد الذي قد أثنى فيه عليكم. ثالثا، زعم في هذا الرد أن لكم أخطاء وزلات قادحة لا تجعلكم غير مؤهلين للدعوة، فنرجو من فضيلتكم كلمة وتوجيها حول هذا الموضوع، رزقكم الله الصبر والاحتساب. والله يا إخوان، أمور النفس هذه أنا ضعيف في أمور النفس هذه، مش الآن فقط، منذ عهد بعيد كم تكلم الناس فيه ولم أتكلم ولا مرة، لا في درس ولا حتى في كتاب ولا تأسيا بهديه وسنته من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه صراحة. لكن الأمور قد تكون لذات الشيء، وقد تكون كذلك ليست قاصرة عليه، إنما لا تتعلق بشخصه ولا تتعلق بنفسه، إنما تتعداه إلى دعوته، ولعل الناس يغترون فيصدقون. ففي الحقيقة يا إخوان، أقول بإيجاز، الله يسامح ويسامح من كان وراءه ومن هزه وأزه إلى هذه أزة. أنا أقول هذا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، هكذا ولا لا؟ الله يبارك. فأقول، قبل 7 سنوات أو يعني أكثر من 6 سنوات، كانت هنالك مشكلة في في في في سعيدة، مشكلة بين الشباب في الهجر. أنتم شايفين الطريقة اللي كانوا يعني بسوء الظن والغلو في ذلك، فوضى، فتنة كانت حاصلة، راكم شفتوا لعل الناس بزاف عايشوا هذه الأحداث. وكنت في الحقيقة أمشي في أماكن شتى، نحكي لكم يعني مشيت مرة للخنشلة، لما بدأوا يشكوا لي الناس عاد تخاف على روحها، يشريوا لزوج من الشباب يعني دراجتين هوائيتين باش يحرصوا شكون يدخل يشري عند واحد حزبي، شكون يشري عند هذا، حتى البيع يا إخوان عاد الناس تخاف، كل ولد في محاكم التفتيش يخافوا على أنفسهم. عيت معاهم ونهيتهم، هذه أيام أيام كنا في جولة، وكان الشيخ عبد الحكيم، أنا لما نجي للغرب هو اللي نخليه يعني صراحة، هو اللي يقول مثلا درس في مسجد كذا وكذا، ونمشي أقصى ما يمكن، نديروا مثلا 30 دقيقة في هذا المكان 40 هناك. فقال لي: في سعيدة راي في فوضى بين الإخوان، هجر يعني صراحة بالتهم وسوء الظن وما إلى ذلك. فقلت له، قال لي نمشي نشكوا له كلمة خفيفة. كان المجلس الأول نشفى يوم الجمعة قبيل الجمعة بساعتين مثلا، فمشينا لقيت صح الإخوان يعني بيناتهم كان خصام، وكان فيه يعني صراحة فرقة ونفرة وكلش. وكان هذا الأخ أنا كنت نسميه معروف، قلت هو معروف ولكن فعله منكر صراحة. لكن الله يهدينا ويهديه ويهدي عامة المسلمين، لأنه سإلاق نكون رحماء ولا لا، وكل إناء بما فيه ينضح. المهم، فكان هذا منهم، أتكلمت أنا، وكان واحد يقول بلي تكفيري، لكن هم بسبب هذاك الإخوة عوام ما يعرفوا فيها ولا شيء. الأخ الشيخ عبد الحكيم يعرف هذا جيدا، ونستأنس بكلام الشيخ عبد الحكيم، وكلمت الإخوان وكذا. فبين الإخوان السلفيين يعني الإخوة فيما بينهم كان هجر يعني بيناتهم، فلذلك أنا أمرتهم بل نصحتهم وطلبت منهم، ما نقولش أمرتهم، نصحتهم باش يرفعوا هذا الهجر. ما قلتش أنا مع التكفيريين، هو اجعلها مع تقال مع التكفيريين، يعني هذا التكفيري إلا يكون تكفيريا حقا، ماشي انت تحسبه تكفيري. وخاصة مع مسائل العذر بالجهل وكذا، راكم شفتوا كيش ولاو الناس يتكلموا في بعضهم ويسقطون حتى العلماء في هذه المسائل ولا لا؟ إذن ولهذا فالمشي مشكل. هذه المرة الحمد لله انصرفوا، بعدها جاء لقاء ثاني ولقاء، جينا من سعيد، جينا في الليل من المغرب إلى العشاء اتكلمت، وتعرفوا لقاءات الإخوة صراحة، هذا يتكلم الهيك والآخر من اللور ويعيطوا وما كذا، وأنا متعب جدا. المهم حتى قلت لهم يا ناس كونوا كيما سعيدة، اسم بلدتكم سعيدة، كونوا حلوين كي سعيدة ثانيك، ما تخلوش اسم بلدتكم سعيدة وانتم مش حلوين كي سعيدة، يعني كما سعيدة مثلا، باش غير نمزح ونحركم شوية. المهم لا علينا، فتكلمنا، يجيني بواحد الورقة، بيجيني بواحد ظرف، يعني كان كلام أنا أتعرفه في السياق وفي السباق نتكلم عن الأشياء. المهم أذكر واحد يتهموه ويقسم، يا إخوان يقسم باللي ما درتش، قتم يا إخوان ما دام رجل أقسم خلاص نصدقوه. يا سيدي هو راه دلها قاعدة باللي قال احنا يا كل من أقسم، احنا يلاقي كل مسلم ربيناتكم راكم تعرفوه ومشي كاذب، كيف انت ما عندكش بيان حتى لو تطلب منه الحجة مين إلى غير ذلك. لا علينا، باش ما نطولش، باش ما نطول سامحوني لكي لا أطيل عليكم. المهم أذكر تكلموا بعض الكلمات جاء في السياق، تتكلمنا أمور، فالمهم أنهيتهم فانتهوا. فكان هذا واسمه الأخ هذا اللي تقول معروف، أيوة جاني للعاصمة، أذكر كما كيومنا هذا بعد صلاة العشاء وانتظرني، كانوا الناس تسألك بعد العشاء، جاء صافعني قال لي يا شيخ الإخوة عندهم ملاحظات، قلت أهلا وسهلا، وخذيت الرسالة وقرأتها، وقلت له يا معروف الآن تأكد لي باللي أنت صاحب فتنة صراحة بعد قراءتي لهذه الرسالة، كلمني وأنا في العمل يعني في المكتب، كلمني والناس أن يتصلوا في كل مكان ماشي مشكل. فقلت له وهكذا لما كنا نجي ونصلحوا بين الإخوان معروف دائم نجده من الغائبين، أنت تحب الجماعة، هاو الشيخ عبد الحكيم يحكي لكم المجالس دائما غايب. يا أخي لو كنت تحب النصيحة، النصيحة هي بذل الجهد، الإنسان وش هي النصيحة؟ الإنسان يبذل الجهد التاعه والطاقة التاعه من أجل إيصال الخير والنفع للمنصوح، ولا لا؟ هذه النصيحة إرادة وفعلا، القصد تاعك تريد النصيحة وبالفعل إن شاء الله تحقق النصيحة. المهم لا علينا، لما جاء قال لي يا شيخ تردنا، قلت له لا نقرأ الرسالة ثم عندكم ونكن نبين. ولما جينا ما كانش كذلك من الحاضرين. يا أخي أمر كما هذا نجيك أنا من سعيدة ويذكر الإخوان نهار جابوني، حتى الطريق يعني أنا نعرف الطريق من قوة اللي كانوا يمشوا، خرجنا من ديار الجماعة وطعبين طلعوا للحراش، وبعدين طلعوا لواحد الحي يسموه بيلفور، بعدين جاءوا الخروبة، حتى مساكنش تم رايحين يروحوا لساحة أول ماي. قلت يا جماعة وين راكم رايحين؟ قال لك احنا سعيدة. قلت سعيدة منا مثلا، أذكر حتى التفاصيل يعني الحمد لله رانا نذكر وعندنا ذاكرة. المهم فأقول لما جينا ويذكر الحمد لله المجلس الأخير كان الشيخ رحيل حاضر، والرسالة قلت له يعني قريناها وش من دار؟ دار تعال ثم النظري دار، هذا يعرفه أهل سعيدة. قرينا الرسالة وبعدين لما شفنا الإخوان الحمد لله اللي كانوا مع هذا معروف كانوا مخطئين وكانوا ظالمين إخوانهم، اتصافحوا واستسمحوا إخوانهم، حتى منهم من كان يطوف ويمشي بين الناس ويستسمح ولا لا لا. نعم. الله يبارك. فبعد سنوات المهم يجي الشخص يقول هاو الشيخ قال وكان ممكن كما تكون كلمات لما قال ويقول باللي عندي عندي عندي، هذه كلمات لعندي يعني يقصد يعني هذا المعلوم والمفهوم. ولكن أقول والله إذا كان كلمة فيها إشكال، بل أقول ماذا بين حتى المجملات والألفاظ المشتركة، ماذا بين حتى العبارات المبهمة أو تلك الكلمات الموهمة ما نستعملوهاش، وإنسان يتغاضى عن كل، بل مش يتغاضى يعني يجتنب هذه كلها. نذكر حديث علي بن حاتم الطائي، بئس الخطيب أنت أو بئس خطيب القوم أنت. فأقول هذا كنهار فهمت الإخوان وش كان مرادي مما استشكلوه، حتى لما ذكروا قضية تاع المباح يعني لما ذكروا أشياء في السياق والسباق قلت لهم يعني معناها المباح ما في، حتى لقيته في السؤال قال المباح هو ما اقترن به، إذا اقترن به شيء ضار يصبح ضارا. يا أخي أنتم تعرفون بأن المباح مستوى طرفاه هكذا ولا لا؟ يعني من جهتيه، يعني ما في شيء يقتضي الفعل وما يقتضي شيء يقتضي الترك، يعني ما فيش ما يلزمه بترك، وكما يقال عرف الفقهاء يعني ما لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله. طبعا نحن نقول عندنا قرائن الشواهد بأن المباح إذا اقترنت به قرائن يعني على وجه التعبد والتقرب والطاعة والشرعية يا أخي كالعادة وفي بضع أحدكم صدقة، يا أخي نعرف هذا، لكن نهضر تعريف العلماء إطلاقا ومجردا لا علينا باش ما نفرعش في هذه المسألة. المهم فبعد ذلك الحمد لله انتهى الإخوان وهذا مباح. أذكر بعد ذلك جاء وحضر مجلس من مجالسنا في الإقامة الجامعية في أقول معروف مش مباح، إيه نسيت حتى قلت مباح جاء حاضر، عشتو كيفاش بلادم ساعات فأقول فجاء حضر المجلس وانتهى الأمر. بينما الأيام هذه لأنه علاش قضية أثارها أخونا هذا عبد الحميد سامحه الله لما تكلم الشيخ عبيد الجابري قال بأن الإخوان ويعني اتهم أو المشايخ قال هم الذين حاولوا إسقاطي عند الشيخ ربيع، قال فلما فشلت تلك التي عيكت عند الشيخ ربيع في بيته في العوالي ها هم يحاولون مع الشيخ عبيد. والله يا إخوان ربنا يجمعنا يوم القيامة، لأن القضية مش قضية الدنيا، والله ردوا بالكم شوف يوم القيامة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا ويح الظالمين ويا ويح كل من اعتدى على غيره، والله هو الحكم بيننا. فأقول ظن باللي أنا والله يا إخوان ولا مرة كلمت الشيخ عبيد ولا ذكرت اسمه لا هنا ولا هناك ولا هنالك ولا مرة، فأخذ يعني يتكلم ويتكلم كلام كان يتكلم فيه منذ سنوات. والشيخ عبد الشيخ الأخ عبد الغني يتكلم غير في طلب العلم ويتكلم غير في هذه، وهذا يدل بأن بضاعته مزجاه وبأنه كذا، والله ما خليه والله ما تكلمت ولا مرة. أذكر بعدين جاءت الفرصة هذه تكلم فيها كلام حتى قال تحذير لذلك الداعي كذا وكذا، قال الذي ينشر بين الناس بأن الشيخ ربيع ما استقبلني، أنا أعلم بأنه استقبلك، لكن لما سألني سائل قال هل استقبله معكم؟ قلت له لا، يعني لما كان من هذا اللي لماذا تكذب يا أخي وتفتري، لكن الله سبحانه وتعالى. بعدين أخذ يعني مشى قال والله إنه بحثوا على الأخطاء، فمشى للموقع ألقى كتاب الفتن، يعني قراءتنا وشرحنا يعني شرح مجمل في الحقيقة، يعني هكذا لأن متعرفوا في الدورة العلمية وخاصة الدورة ويذكرها تعبوراوي عادة نأتيها متأخر. تصور واحد يخدم في مؤسسة ونزيد نخدم في المجلس المحاسبة مش في البريد كما نشروا الكثير يقولك يخدم في البريد، في مجلس المحاسبة أنت تخدم نهار كامل وتخرج على الربعة ونصف خامسة وتحفظ زحمة الجزائر وتطلع للبيت والطبق السابع وانت على ما أنت عليه من إعاقة وتعب وكذا وتهبط وتجيوس، وكثير ما كنا نصل متأخرين وشوفوا الرجل كيف يكون في ذيك الحالة كيفاش يقرأ ولا لا لا. فقال رأيته لا يضبط رجال الصحيح قراءة يا حبيبي. المهم ما شاء الله وش عليه فقال فقرأ خلفا وشاء الله، يعني ساعتك تقرأ ولو تتوهم ساعتك هكذا، وخاصة كي تكون تعبان التعب البدني أثر في التعب الذهني والذهني يعني النفسي والنفسي في الذهني والذهني في الفكري والفكري في العلمي ولا لا ساعتك يا أخي يا إخوان. المهم لا علينا. فأنا لما رجعت يعني صراحة واعتبرها جناية، يعني قال الجاني على رجال صحيح البخاري، أي يا حبيبي الله يبارك وش عليك ماشي مشكل. فلما رجعت والله سأني ذلك، لكن مع ذلك رجعت ذلك إن شاء الله باش نرجع للكتاب اللي قرأ، هو قرأ من أحاديث يعني شاف قال ابن عيينة تحدثنا خلف ابن حوشب كذا وكذا، قال علاش أقرأها خلف وكان حديث بعد قبلها من الباب اللي قبلها كان آخر حديث قرأته، لأنه هذه النصوص قريتها في زموري، وهذه زموري تأتي في بومرداس يا أخي بعد بومرداس، أنت يعني شوف التعب يعني اللي يكون مع ذلك. وكان الأخ والشيخ مصطفى قال يا مثلا يعني كان حاضر لما وجدت أخذ شطرا من وقتي لأنني وصلت متأخرا، حتى في المقدمة قلت لم يبقى على صلاة المغرب إلا 40 دقيقة. صونت في 40 دقيقة وأنا همي يعني صراحة مش قضية أنك ما تهتمش بالإسناد قراءة، لا، الناس راهي تختصر الأسانيد ولا لا ساعة راهم يختصروا الأسانيد باش غير يقرأ المتن يا أخي هكذاك، ماشي لما يختصروا الأسانيد ويجردوها معناه ما عندهاش اهتمام أهمية الأسانيد، لا، حب يعني هذا من طريقة تاعهم في التأليف والتصنيف أنه يختصروها فيبقوا الراوي الأخير الراوي يا أخي راوي الحديث ولا لا. فالمهم ماشي مشكل. فوجدت نفسي قلت يعني والله الرجل هذا ماذا يريد؟ قال فلما لقيت قريت حديث اللي قبله حديث يعني ما هو حتى في النسخ الكثيرة خالد، لكن في النسخة اللي عندي وهذا العيني قال يعني هو قال خطأ لما جعلوا مكان خالد خلف، هاي خلف قبلها قرأتها خلف، لو كان جت رسخة في ذهني باللي خلف هو خلف لقرأتها في المرتين خلفا ولا لا، ولك وخاصة وأن الصائبة هي الأولى والخاطئة هي الثانية يا عباد الله. بعدين قال هذا الرجل أنا اعتمدت على النسخة اللي فيها كتاب الفتن 29 باب صراحة يا إخوان، وهذه نسخة. بل شوفوا حتى الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري مسلم صحيح البخاري حاجة مختصر صحيح مسلم وحده، انظروا إلى الألباني في مختصر صحيح البخاري اللي داروا في شحال 4 مجلدات، كتاب الفتن عنده شحال ورقمه شحال دار فيه 28 ولا 29 29 هذه ثابتة في النسخ، وإن كان أكثرها وأغلب هذا واضح، لكن ما تنفيش وما ترميش، النفي يحتاج إلى ما يعني أدلة تقويه ولا لا لا، وتقدح في ثبوته هذاك اللي راك تنفيه، ما يثبتش لكل شيء يقدح فيه ويرميه وكل شيء ويبطله. لكن لا علينا، لو أردت مثلا صراحة سامحوني أن أفعل مثل ما فعل، أنا أذكر يعني لو كان لكن ما يعني لو تصوروا الناس يفعلون هذا معه الجزاء من جنس العمل وكما تدين يا أخي هيدك، لو الناس يروحوا لأشرطتك وما أكثرها ويبقوا وش يطلعوا، تبقى فوضى. نشغلوا الناس عن العلم، نشغلوا الناس بهذه المهاترات وبهذا السذاجة وكلش ولا لا. فأقول أنا لو نقول أنه جنايته على الصحيح، أذكر مرة في سنة 2000 في موسم الحج هذا فقط والله يعلم باش فقط ناس يعتبروا وإلا وما أكثر، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم لما الشيخ عبد الخالق ماضي كنا أنا وهو والشيخ عزدي رمضان رمضاني عفوا مشينا للشيخ ربيع هذه سنة 2000 وبادر الشيخ عبد الخالق الشيخ ربيع بالسؤال عن ما يعني في الصحيح يعني في كتاب صفة الصلاة، فبادر الرجل ثم قال هو في الصحيح، والشيخ ربيع يعلم بأنه ليس في الصحيح، قال له قم هنالك الصحيح روح جيبه لنا، راح لم يحر جوابا ولم يدر صوابا ما جاب لا أي شيء. نقول هذه جناية؟ لا مش مليح، لا لا. لهذا ونقول كذلك لما مرة يعني في يعني أي واحد الفترة تاع المصالحة كنت مشيت أنا والشيخ الأزهر للقسنطينة والحق جاءوا جماعة عين البيضة أرادوا مني أن ألقي محاضرة وكان هو موجود، يعني صراحة مع ذلك أنا ضعيف استعطفوني مشيت قلت لهم بالشرط نلقي المحاضرة وما نشاركش في التجمع باش نبقى بالطريقة الشرعية السلفية في ذلك مش مشكل. فلما أتكلمنا ما قلتش وش كان يثني وقع خلينا، إنما جاء سؤال وهذا السؤال يذكره أهل عين البيضة ويذكره حتى المقدم وهو محسن من قالما ويذكره الأخ كذلك نبيل من أم البواقي فضلا عن من حضر من أهلي والمشرفون فضلا كذلك عن المشركين كذلك اللي كانوا شاركوا وقاموا بإنشاء وإدارة وعقد هذا الدورة من سكان عين البيضة، ويذكره الأخ يعني مثل ما يقولون منصف من قسنطينة وفوزي وكذا. لما واحد طرح سؤال واش حكم الشيء يعني الإنسان يدفع الأموال باش يحمل الناس على الانتخابات ما يصطنع عليه بشراء الأصوات ولا لا؟ قال يجوز. أنا أقول هذا جناية على الشريعة ولا لا؟ بعدين قلت لهم يا إخوان والله الشباب قلت لهم لا، حتى ليه لما فطرنا قلت له يا فلان إذا طلعت أقسم بالله العلي العظيم أنه هكذا حصل. لكن والله هذا قليل باش نبين فقط يعني الناس، هذا واحد يجي عيان وشوف كيف حاله، واللي يروح قبل ذلك بأيام وفي راحة وإعداد واستعداد كيف يخطئ مثل هذه الأخطاء؟ قلت يا فلان لما تطلع العاصمة أعقب عليا باش نذكره بها. يعني ثالثة الأسافي أنه قال هذه كذبة كذبها علي عبد الغني عوسان، ثم قرأت مرة أقسم أنه لم يفعلها ولم يقلها، وإنما هذه من فرية عبد الغني. فأقول اسألوا الغير. لكن إحنا يا إخوان كاين حاجة لك نقراوها، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، ماشي ما علينا نجعله دائما لنا ولا لا يا إخوان. مع ذلك أقول ولن أرد إذا تعلق الأمر بعرضي ونفسي، خليه ما يقوله، حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. سامحوني لأنه هذا فيه نوع من التشويش، يعني باش من أمور هذه الحقيقة خلوه، لكن فقط من باب البيان. أما هذا الشخص الرجل يعني باش نقول ما حتى الكلام صور وينس، وأعلم بلي هذه شنشينة نعرفها من أخزم، وإن كان أخزم أحزم وأحكم من أخزم زماننا. قال وينبغي على الشيخ يورينا وين طلب. نهار كان الشيخ عبد الغني بل أخ عبد الغني استغفر الله، لأنه نهار كان يعني في 73 يمشي حتى ولو بعرجته كما يقولوا، حتى راجلا وسائل. وأنا ذكرت هذا في مقدمتي بصح ما نذكروش يعني في نبذة، وهنا نقول الأخ لما أصر على كتابة نبذة عن الترجمة قال لك وين رأي الشروح العلمية. الآن أنا راني تقريبا راكم شفتوا في فترة مسائية نلقي ثلاث محاضرات. لهذا يا إخوان حب نقول أم يعني الشروح العلمية راهي موجودة والحمد لله، ولكن ما يلقش نذكره. أقول فقط راني نتكلم وأنا مضطرب أن نتكلم، فأقول للأخ سامحه الله إلاك نتقي والله سبحانه وتعالى، ولكن يعلم زيد المرة الأخيرة قال أن الشيخ عبد الأخ عبد الغني هو اللي شاف المشايخ يعني وكأنه قلبتهم عليه، يعني مشايخ ظلم سفهاء والله ولا واحد، هذه مشي خدمة. لكن حقيقة لما أسأل عنه لا أنصح به، ولكن من اليوم أزيد تسألون عليه. عفوني الله يرحمكم، عفوني يا إخوان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ والله ما على بالي وين بالضبط. موعدنا بعد صلاة المغرب مباشرة، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.